قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء في هذه الأمسية المباركة، هذا اليوم 16 من شهر ذي القعدة من عام 45 و400 ألف من الهجرة، مجلسنا المبارك الذي بإذن الله تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله الحاضرين في هذا المجلس بالذكر الحسن في الملأ الأعلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم، والفضل الذي أيضا قاله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. مثل هذا المجلس المبارك يأخذ منك دقائق من عمرك تستفيد وتتدبر وتشنف سمعك بمثل هذا الكلام الطيب، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وتزداد علما وفقها وموعظة وذكرى بكتابه سبحانه وتعالى. سورة بين أيدينا هي سورة الشورى. ما معنى الشورى؟ لما تقرأ أنت سورة الشورى، ما هي الشورى وما معناها؟ لما تقلب صفحات هذه السورة وتنظر فيها تجد هذه الكلمة قد وردت فيها. والقرآن تسمية السور هي تسمية توقيفية على الصحيح، ليست اجتهادية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي سمى جميع السور، لكن أحيانا تجد أكثر من اسم، فهذا الاسم الزائد يحتمل أن يكون أيضا للسورة نفسها يعني بوحي، وأحيانا يكون اجتهاد من الصحابة، وأحيانا تكون هذه مثل الأوصاف والألقاب للسورة. يعني مثلا سورة الإخلاص، سورة الصمد، وأحيانا السورتان تسمى باسم واحد مثل المعوذتين وهكذا. سورة الفاتحة ذكر السيوطي في الإتقان أن لها 25 اسما، وسورة البقرة لها أكثر من اسم، تسمى بفسطاط القرآن وتسمى بالبقرة ولها أكثر من اسم، وهكذا تسمى بالزهراء كما جاء في الحديث: اقرأوا الزهراوين. فتجد بعض هذا من وجه. الوجه الثاني سبب التسمية، لماذا تسمى؟ فنقول سبب التسمية يرجع لأسباب كثيرة. يعني سورة البقرة لوجود قصة بقرة بني إسرائيل مثلا، سورة آل عمران لذكر آل عمران، لذكر آل عمران. عمران من هو؟ هو أبو مريم، مريم ابنة عمران، وهكذا تجد أكثر من السور تسمى بألفاظ، إما بلفظ غريب مثل الشورى ورد مرة، ولكن هذا الاسم سيأتينا أن له أثرا عظيما في السورة، وأيضا أثر عظيم في الأمة الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية تقريبا 38، الآية 38، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم. هذا في ذكر صفات المؤمنين، في ذكر صفات المؤمنين. قال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم، ثم قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فالشورى هي أخذ المشورة، الاستشارة، أنت إذا أردت أن تفعل شيئا تستشير من هو أعلم منك أو ذو خبرة أو نحو ذلك. الاستشارة مبدأ إسلامي، والشورى مبدأ إسلامي يعني اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، والسورة تركز على هذا المبدأ. ولاحظ، شوف، الله سبحانه وتعالى جعل أمر الشورى جعله بين الصلاة والزكاة. دائما في القرآن إذا جاء الصلاة تأتي الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكن هنا لا، فصل بينها، قال وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. كيف فصل بينها؟ فصل بينها لأهميته، لأهمية هذا المبدأ وهذا الأساس من أساسيات الإسلام. الشورى أن الإنسان يستشير، عندنا استشارة وعندنا استخارة. الاستخارة بينك وبين الله، إذا أردت أن تفعل شيئا، تريد أن تسافر، تريد أن تتزوج، تريد أن تدخل في مشروع، تريد أن تفعل شيء، تستخير الله سبحانه وتعالى. الاستخارة طلب خير الأمرين، إما أن تقدم أو لا تقدم. تطلبها من وين؟ تطلب من رب العالمين، تسأل الله أن يختار لك أحد الأمرين، هذا أو هذا. هذه يسميها استخارة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا عزم أحدكم على أمر أو أراد أن يفعل فليركع ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. دعوته قبل السلام أو بعد السلام، المهم يكون في صلاة نافلة، لا يكون في فريضة، ما تأتي بالدعاء بعد الفريضة أو في أثناء الفريضة، وإنما في النافلة. هذا نسميه استخارة، فتستخير الله، فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك هذا الأمر وأسبابه فتقدم عليه، أو يغلق عليك أبوابه فتنصرف عنه إلى ما هو خير لك. أما الاستشارة تستشير الناس الذين عندهم معرفة وتثق فيهم، فإنك تستشيرهم. مبدأ الشورى مبدأ أساسي، الله ذكره هنا، وقال في سورة آل عمران: وشاورهم في الأمر. وجاءت السنة مؤكدة في أشياء كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي استشار خديجة في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في غزوة بدر استشار الصحابة، استشارهم وأخذ رأيهم، وفي أحد استشار الصحابة، وفي الخندق استشار الصحابة، يعني في صلح الحديبية استشار أم سلمة، دخل عليها قال: ماذا تقولين؟ فأعطته الرأي. فالاستشارة مطلوبة، والإنسان إذا أراد أن يقدم على أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة أو الأمور يستشير هل يفعل هذا الشيء أو لا يفعله، استشر. فأمر الشورى مبدأ إسلامي، لكن السورة ركزت على قضية الشورى وأنها من مبادئ الإسلام، ولكن لا بد أن تقوم على أساس الشريعة، يعني الشورى تكون في محيط الشرع، لا تكون الشورى في خارج الشرع، إنما في الشرع، مبناها على الشريعة. ولذلك السورة تؤكد على قضايا مهمة، أنت لما تقرأ السورة اقرأ بتمعن وبتفكر وبتؤدة، لا تستعجل في قراءتها، قراءة تدبر، ستجد أن السورة يعني تذكر أمورا مهمة. أول ما يعني تذكره وتؤكد عليه السورة هو قضية الوحي. قضية الوحي هي أساس الشريعة وأساس الدعوة، والوحي هو القرآن والسنة، الوحي هو القرآن والسنة. ولذلك شوف أول مطلع السورة يقول سبحانه وتعالى: كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، ثم بعدها بآيات: وكذلك أوحينا إليك، ثم تجد في الأخير يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأولها وآخرها وسطها تركيز على الوحي وعلى القرآن، على القرآن وعلى الوحي وعلى الدعوة، وأن مبنى ما يعني مبنى الشريعة على الوحي والقرآن والدعوة. ثم أمر آخر تؤكد عليه السورة، وهي قضية الاجتماع وعدم الاختلاف، وأن المسلمين ينبغي لهم أن تكون كلمتهم واحدة، وهذا هو مبدأ الشورى، الشورى حتى لا يقع الخلاف، لأنه لو لم يستشر ويستبد بأمره يأتي من ينازعه ثم يأتي من ينازع ثم يقع الخلاف، والخلاف شر والاجتماع خير. فلما يكون هناك استشارة خلاص يجتمع الجميع على هذا الرأي. أنت لو تطرح الآن رأي في بيتك وبين أسرتك ولا تستشير لم يقبل منك الجميع، لكن لما تطرح الرأي على أنه استشارة وتأخذ رأي هذا ورأي هذا ورأي هذا في الجميع ثم يتفق الجميع على هذا الرأي لا يقع خلاف، لا يقع خلاف. ولذلك أكدت السورة على قضية الاجتماع والتآلف ونبذ الخلاف، الخلاف شر. في آيات ستأتينا شف قال سبحانه وتعالى: أن أقيموا الصلاة، أن أقيموا الدين يعني الشرع، ولا تتفرقوا. ثم ذكر لك الأمم الأخرى، قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. الاختلاف الفرقة شر، الاجتماع والإلفة والاتفاق كله خير. ثم هناك أمر أكدت عليه السورة أنه قد يقع خلاف، يعني ليس معنى هذا أنه لا يقع خلاف أبدا، قد يقع. طيب إذا وقع خلاف إلى أين نذهب؟ قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي آية أخرى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فالشريعة إذا وقع خلاف يتحاكمون إلى الشرع، الشرع فيه حل كل ما يقع من خلاف. السورة تؤكد على قضية التوحيد والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، تذكر أيضا صور من صور اليوم الآخر، تعرض لنا عددا من مواقف اليوم الآخر، موقف المؤمنين المتقين، موقف الكافرين، كلها تؤكد عليه هذه السورة، تؤكد عليها في آيات كثيرة، تؤكد على قضية القرآن وأنه منزل من عند الله، وتؤكد على أيضا قضية أن الله سبحانه وتعالى آياته مبثوثة في الكون، وأنه ينبغي لنا أن ننظر في هذه الآيات التي تدل على وحدانيته. آيات كثيرة تمر معنا، يعني تؤكد على شوف قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه من دابة، وآيات كثيرة في نزول الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتبين أيضا يعني كلها تدور حول هذا وحول الوحي، وحول يعني شوف قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل هذه تأكيد على أن الله هو الواحد في ألوهيته، في ربوبيته، في أفعاله، في أسمائه، في صفاته، في تدبير الكون، أن الملك كله لله، وأن الخلق عبيد لله، وأن الله بث هذه الآيات وسخرها للإنسان ليشكر وليعبد ربه. كل هذه يعني تؤكد السورة عليها. ولا ننسى أننا هذه السور التي تسمى بسور الحواميم تبتدئ بحاميم، مر معنا سورة غافر وفصلت، وهذه الشورى وبعدها الزخرف وبعدها الدخان والجاثية والأحقاف، كلها مفتتحة بحاميم وتؤكد على القرآن وأنه وحي من عند الله، كلها تدور حول القرآن. هذه السورة اختصت بأنها افتتحت بخمسة أحرف خمسة أحرف. ولذلك تجد في بعض كتب التفسير أو بعض أهل العلم كتب الحديث كالبخاري تسمى هذه السورة أحيانا بسورة الشورى، وأحيانا تسمى بسورة حاميم عين سين قاف، فهي مختصة بخمسة أحرف. تجد السور المفتتحة بالحروف المقطعة، لماذا نسميها مقطعة؟ لأنها تنطق بتقطيع، يعني مثلا عين سين قاف ما تقراها عسق، تقراها بحروف بحرف حرف حرف مقطع، هذا معنى الحروف المقطعة. الحروف المقطعة 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة، 29 سورة. هذا 29 اختلفت، فبعضها افتتح بحرف واحد مثل صاد وقاف ونون، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها بثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم صاد، وبعضها بخمسة مثل هذه السورة حاء ميم عين سين قاف، ومثلها مريم كاف هاء ياء. طيب ما معنى هذه الحروف؟ دائما تقرأها، يمكن لو يجيك شخص يسألك يقول لك يا أخي أنا أقرأ في بعض السور تبدأ بحروف مقطعة حاء ميم عين، وش هذه؟ ايش معناها؟ هذه رموز لو شيء، ماذا تقول؟ ماذا ستجيب؟ وأنت مسلم وتقرأ القرآن وتفهم، ويمكن يمكنك خريج جامعة تسألك واحد يقول لك ما فهمتها، كيف تجيبه تجيب هذا؟ تقول القرآن نزل بحروف عربية، حروف الهجاء العربية، والقرآن نزل ليقيم الحجة على يقيم الحجة على الخلق بأن يقرأوا هذا القرآن ويفهموه، وخاصة الوقت الذي نزل وهم أهل ذلك الزمان وهم أهل العربية. قريش وما حولها من قبائل العرب كانوا هم فصحاء العرب، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الفصاحة في اللغة والبلاغة، فنزل عليهم القرآن هذا واضح جدا، ولقد يسرنا القرآن، فعاندوا وكفروا وردوا ولم يقبلوا، فتحداهم الله، قال يعني أعطاهم الخيار، قال تؤمنوا به تتبعونه تأخذون بما فيه فهذا خير لكم، تردونه وتمتنعون من قبوله القرآن يتحداكم، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن الذي أتى بهذا القرآن هو محمد، هو الذي افتراه وكتبه اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، افترى على الله. إذا أنتم تقولون أن القرآن من عند محمد لماذا لا تأتون بمثله؟ لماذا هو واحد وأنتم أعداد هائلة؟ اجتمعوا وآتوا واحد، تحداهم القرآن، فما استطاعوا أن يأتوا ولا بسورة واحدة ولا بآية، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما استطاعوا، فأتوا بمثله ما فيه. ولذلك تحداهم القرآن وأتى بهذه الحروف والكلمات حتى يقيم عليهم الحجة، يقول هذا الحروف هذا حاميم عين سين قاف، هذه حروف أنتم تعرفونها وتكتبون وتتكلمون وتنشئون أشعاركم وقصائدكم من هذه الحروف، لماذا لا تأتون بمثله؟ هذا القرآن كله مثل هذه الحروف. ولذلك دائما إذا قرأت هذه أي سورة مفتتحة في الغالب بالحروف المقطعة يذكر القرآن بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب، شايف؟ دائما مثل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وهكذا. وهنا حاميم عين سين قاف كذلك يوحى، كذلك يوحى إليك وغيرها، يوحى إليك يعني الوحي يعني القرآن. طيب إذا عرفنا هذه الحروف المقطعة وعرفت أنت لماذا جيء بها وما الحكمة، لو سألك قال لك طيب حاء ميم عين سين قاف ليش الله وضع خمسة أحرف هنا وفي السورة الثانية حرفين أو ثلاثة؟ نقول هذا مرده إلى الله، هو الذي يختار، الله أعلم، ما نعلم، لا نعلم. لو قال لك طيب ليش قال يعني أتى بحاء وميم ليش ما جاب جيم؟ نقول هذا أمرده إلى الله، هذه لا تسأل عنها، هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي اختارها. طيب يقول سبحانه وتعالى لما ذكر الحروف قال بعدها مثل ما ذكرنا هذه الحروف تنطق حرفا حرفا، إذا فيها مد تمد، إذا ما فيها مد ما تمد. مثل حاء فيها مد ولا ما فيها؟ نقول فيها مد طبيعي، حاء مد طبيعي حركتين، حاء ما تقول حاء وتقطعها بسرعة، لا، حاء وطا طاها طاها مد طبيعي، ما تقول طاها طاها بسرعة، لا لا تقطعها بسرعة، أعطها أشبعها بالحرف حركتين. وهكذا حاميم حاميم وميم تمد ست حركات، وهكذا عين سين قاف كلها تمد ست حركات. حروف هذا مد حرف مد، هذا مد لازم حرفي مخفف أو مثقل. طيب قال بعدها كذلك يوحى إليك، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، كذلك يوحي، كذلك يوحي بالكسر يوحي، إذا قلت يوحى هذا مبني غير المعلوم، وإذا قلت يوحي مبني المعلوم يعني يحتاج إلى فاعل، الفاعل موجود. كذلك يوحي إليك، ودائما كلمة كذلك ستتكرر عندنا هنا وفي سور كثيرة. ما معنى كلمة كذلك؟ كذلك نقول كذلك هي مؤلفة من شيئين، الكاف تسمى كاف التشبيه، وذلك اسم إشارة. طيب كاف التشبيه يشبه ماذا وماذا، ويشير يشير إلى أي شيء؟ عندنا تشبيه وعندنا إشارة. يقول مثل ما أوحينا إليك يا محمد القرآن نوحي إليك أيضا هذه السورة، ومثل ما أوحينا إليك قبل هذه الآيات نوحي إليك هذه الآيات. يقول مثل يعني كذلك يعني مثل ذلك، مثل هذا مثل هذا مثل الوحي الذي جاءك أيضا يأتيك هذا الوحي، يأتيك هذا الوحي. كذلك يوحي إليك، وليس الوحي إليك فقط، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني أنت لست ببدعة من الرسل ولست جديدا، لست جديد أول رسول، لا، في رسل قبلك كثيرون كثيرون. وهذا فيه رد على المشركين الذين أنكروا الرسالة أنها محمدا ليس هو أول رسول بل هو آخر رسول، فيه رسل قبله، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالله أوحى إلى أنبياء سابقين قبله وهو آخر الأنبياء. فكذلك يوحى، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء السابقين. من هو؟ الله، الله الذي يوحي إليك، والله هو العزيز الحكيم. هذا فيه تقرير ماذا؟ تقرير مبدأ الوحي، وأن الوحي من عند الله وأن مصدره الله. لا يقول قائل من كفار مكة أو غيرهم إن محمدا هو الذي افترى وهو الذي يكتب ويأتي بهذا القرآن، محمد عاش عندكم 40 سنة ما سمعتم منه ولا كلمة ثم جاءكم بقرآن، كيف تنكرون؟ تقول وأنتم تعلمون أنه رجل أمي لا يكتب ولا يقرأ، كيف تقولون أنه اكتتبها؟ من وين جبت كلمة اكتتبها هذه؟ تكذبون وتفترون على الله وتدعون أنه هو الذي يفتري على الله، أنتم الذي تفترون على الله. محمد يقول لك أنه يوحى إلي، يأتيني الخبر من السماء والله يوحي إلي بهذا القرآن. فالله يعني يقرر قضية الوحي وأنه من عند الله وليس من عند محمد، وليس من عند محمد. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الله الذي هو الإله المعبود الحق المنفرد بالعبادة والخلق والتدبير والربوبية، هو الله. ثم وصف نفسه بأي شيء؟ العزيز الحكيم، العزيز الذي لا غالب له، العزيز الذي له العزة والقوة والمنعة. فلو أن محمد افترى على الله لانتقم الله منه، له العزة والقوة وسينتقم من أعدائه، فاحذروا أن تتعرضوا لسخطه وعذابه. العزيز والحكيم الذي له الحكمة في كل ما يدبر، كل هذا التدبير والرسالات والخلق إنما فعله الله بحكمة، بحكمة، هو ذو الحكمة وهو الحاكم بين عباده، فهو حكيم حاكم بين عباده، وهو ذو الحكمة، لا يفعل شيئا إلا بحكمة وإتقان، حكمة وإتقان. ولذلك شف جاء اسم العزيز والحكيم مناسب لإرسال الرسل ومناسب إلى الوحي. لو ترك الله عز وجل الخلق بدون إرسال رسل ولا وحي ولا قرآن لضاعوا وهلكوا وتسلط عليهم الشياطين، لكن أرسل إليهم رسلا ينقذونهم من العذاب وينقذونهم من الضلال والجهل. ثم سبحانه وتعالى يذكر معظما نفسه مادحا نفسه، إذا كان هو الله العزيز الحكيم. وهذه أيها الإخوة يعني ينبغي لنا أن نقف مع هذه الأسماء الحسنى والصفات، ينبغي أن نتأملها ونعيشها لا أن نقرأها كذا. تعلم أن الله هو الإله المعبود، ينبغي أن يعني أن تتقرب إليه وتعظمه بالعبودية وتحافظ على ما أمرك به وتحذر عما نهاك عنه، وتغرس في نفسك قضية العزة والقوة وأن الله قوي عزيز وأن الله مع عباده المؤمنين وينتصر لهم. تعلم أن الله حكيم يدبر الأمر، فإذا أنت فوضت أمرك إلى الله فالله حكيم سبحانه وتعالى يدبر أمرك. هذه أسماء ينبغي أن نطبقها في حياتنا. شوف قال بعدها ماذا؟ قال له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل الخلق ملك لله، الله هو الذي يتصرف فيه، فأنت مخلوق عبد لله، الله يتولى أمرك ويتصرف فيك، ففوض أمرك إلى الله، أنت مخلوق فأمرك إلى الله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، ونعرف عظمة الله وقدرته وعلوه. ولذلك شوف قال بعدها لما قال له ما في السماوات وما في الأرض، قال وهو العلي فوق السماوات، علي علي شوف علي يعني من العلو، والعلو علو فوقية يعني فوق السماوات السبع، علو علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، هذه معنى العلو. ينبغي أن نثبت هذه المعاني الثلاثة لا أن نثبت بعضها ونترك بعضها. فهو علو عالم بذاته فوق سبع سماوات مستوى على عرشه، وعلو قدر له القدر والمكانة والعظمة، وأيضا علوه بذاته وبقدره وبقهره لمخلوقاته، بقهره وهو القهار سبحانه وتعالى. فهذا معنى العلي، العلي قال العلي العظيم ذو العظمة ذو العظمة. ولذلك مما يدل على عظمته اقرأ ما بعدها، شوف القرآن مرتب ويفسر ويبين بعضه بعضا. لما تقرأ العلي العظيم، كيف العظيم؟ يعني ذو العظمة. طيب ما معنى العظمة؟ قال اقرأ ما بعدها، تكاد السماوات على سعتها وعظم عظم خلقتها تكاد السماوات يتفطر تتشقق وتسقط من فوقهن، سماء فوق سماء فوق سماء فوق سماء تتساقط قطع قطع. لماذا؟ قال تكاد السماوات يتفطر من فوقهن من شدة عظمة الله سبحانه وتعالى وهيبته وخوف. السماوات وهي جامدة ترتج وتخاف وتذوب وتمور لعظمة خالقها، لعظمة خالقها، لعظمة خالقها. وتلاحظ أن الله بعد ذكر التفطر يعني في سورة مريم، قال سبحانه وتعالى في مريم لما قال تكاد السماوات، قال في آخر مريم ذكر التفطر، بس تفطر في من جانب آخر، من جانب آخر ما هو؟ قال سبحانه وتعالى في جانب آخر، وهو تفطر السماوات لمن يتخذ لله ولدا، لمن يتخذ لله. شف قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالسماوات على أنها جامدة ومخلوق عظيم وقوي يتفطر ويتشقق ويتساقط بسبب ماذا؟ إما لعظمة خالقها وإلا لافتراء على الخالق، الافتراء على الخالق أن يدعى أن يدعى له أو يدعى أن له ولدا. طيب قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة. قال والملائكة أيضا تعظم الله لأنه هو العلي العظيم. السماوات الجامدة تعظم الله وتخافه، والملائكة التي أيضا هي من سكان السماوات تعظم الله. قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم. شوف الفعل المضارع، وهذا مر معنا كثيرا، يفيد الاستمرار. ما قال سبحت السماوات، لو قال سبحت انتهى الأمر، لكن لما يقول يسبحون يعني في كل وقت. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون حامدين ربهم، هذا معناه. يسبحون يعني يعظمون ويقدسون الله وينزهونه عن صفات النقص ويمدحونه بصفات الكمال، هذا معناه. يسبحون بحمد ربهم. في آية أخرى قال لا يفترون، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني الليل والنهار كله تسبيح لله، لا ينقطع تسبيحهم أبدا. أنت تسبح كم في اليوم؟ كم تسبح مرة؟ قليل جدا. الملائكة ما تقف عن التسبيح أبدا، قد ألهمهم الله التسبيح في كل الليل والنهار، ما ينقطعون أبدا. وفي هذا حث، حث للناس أن يعرفوا عظم الله عز وجل ويسبحوه، يسبحون. الملائكة تسبح وما تسبح؟ يسبحون بحمد ربهم، هذه الملائكة تعظيما لله. ثم إن الملائكة أيضا لها أيضا يعني فضل على بني آدم. ماذا؟ قال ويستغفرون، ويستغفرون لمن في الأرض. يستغفرون، الملائكة تستغفر للمؤمنين، ما تستغفر لمن في الأرض جميعا. لا، شوف القرآن يفسر بعضه بعضا. لو ترجع إلى سورة غافر قال سبحانه ويستغفرون للذين آمنوا، وهنا قال ويستغفرون لمن في الأرض. كيف نجمع يعني لمن في الأرض؟ الأرض فيها كفار وفيها مؤمنون، يستغفرون لمن في الأرض جميعا؟ نقول لا، ما يستغفرون للكفار. كيف؟ قال لأن الآية الثانية تقيد هذه الآية، والذي قال ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، هذا معناه. لأن الملائكة لا تستغفر للكفار، الكفار لا يستحقون، وإنما تستغفر للمؤمنين. شوف أنا وأنت والثاني والثالث، الملائكة تستغفر لك، تستغفر لك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن الله سخر هذه الملائكة تستغفر لك، تطلب من الله أن يغفر لك، أن يغفر لك. ويستغفرون لمن في الأرض. ثم قال ألا، تنبيه، ألا دائما إشارة وتنبيه، يعني انتبه وتأمل. طيب ماذا قال بعدها؟ ألا إن الله هو الغفور الرحيم، يعني الملائكة تستغفر وأنت ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار. لماذا؟ لأن الله غفور، يغفر ورحيم، رحيم بكم حيث فتح لكم باب المغفرة وباب الاستغفار، فادعوا الله واستغفروه في كل، في كل أحوالكم، كل أحوالكم. قال ألا إن الله هو الغفور الرحيم. شف حتى تعرف أن الاستغفار لمن؟ للمؤمنين، أما غير المؤمنين لا يستغفر لهم، حتى الإنسان ما يستغفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعهد، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، فالاستغفار للمؤمنين. شف قال لما ذكر فضل الملائكة على وأنها تستغفر للمؤمنين، ماذا قال بعدها؟ قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا المشركون، المشركون اتخذوا من دون الله أولياء، يعني عبدوا من دون الله وجعلهم أولياء. أنت من وليك؟ وليك الله. يقول الله سبحانه، قل يقول سبحانه، قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فولي، ولي، وليك، ولي المؤمنين الله، ولي الذين آمنوا. والكفار من هم أولياءهم؟ الطاغوت. فهنا اتخذوا أولياء من دون الله، ماذا قال الله؟ هددهم، قال الله حفيظ عليهم، يعني رقيب ومطلع ومبصر وحسيب، وسيجازيهم، لن يتركهم يعبدون غيره، ما خلقهم الله لعبادة غيره، خلقهم لعبادته، فالله حفيظ عليهم. وأما أنت يا محمد لست عليهم بوكيل، أنت تبلغهم رسالة ربك، فإن آمنوا واتبعوك، وإلا الأمر ليس لك، ما أنت عليهم بوكيل. ثم تعود الآيات مرة أخرى لتأكيد قضية الوحي، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك، مثل ما أوحينا للأنبياء السابقين وأوحينا إليك في آيات أخرى، كذلك أي مثل هذا الوحي الذي السابق، أوحينا إليك ماذا؟ أوحينا إليك قرآنا عربيا. الآن مدح كتابه سبحانه وتعالى، قال قرآنا عربيا، عربيا لتقوم الحجة عليهم، عربيا واضح الدلالة. قال لماذا أوحينا إليك قرآنا عربيا؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ قال لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يقول أنت منذر يا محمد، تنذر من؟ قال تنذر أم القرى ومن حولها. ما هي أم القرى؟ هي مكة، شرفها الله وحرسها الله. مكة هي أشرف القرى وأشرف المدن، لماذا؟ لأن فيها بيت الله الذي هو أشرف، أشرف مكان. سميت أم القرى لأن القرى كلها تابعة لها، ولأن أهل القرى يتجهون إليها. يتجهون إليها كيف؟ يتجهون إليها في قبلتهم، قبلة المسلمين كلها مكة والكعبة، وكذلك يحجون إليها ويقصدون إليها، لا يحجون لأي مكان على وجه الأرض إلا مكة تعظيما لها. هذه هي أم القرى، ولأن الأرض كلها دحيت منها، دحيت من مكة، مكة المكرمة هي أم القرى، هذا اسم من أسمائها، وتسمى بأسماء. قال الله عز وجل: والبلد الأمين، سماها البلد الأمين، وسماها بكة، وسماها مكة، وغيرها من الأسماء. قال لتنذر أم القرى ومن حولها. ما هي التي حولها؟ قبائل العرب، جزيرة العربية، وخذ وتتسع الدائرة إلى أقصى الأرض. حتى ذكر بعض المعاصرين من يعني من الإعجاز العلمي، قالوا نظروا في الكرة الأرضية ككل ووجدوا مكة هي المركز الوسط، مكة هي الوسط من بين العالم والقارات كلها. فلما قال الله سبحانه وتعالى تنذر أم القرى ومن حولها، دخل العالم كله، فدل ذلك على ماذا؟ على أن محمد دعوته دعوة عالمية، وأنه بعث للعالم جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وآيات كثيرة تدل على أي شيء؟ على أن دعوة محمد دعوة للثقلين، الجن والإنس والعالم كله، والعالم كله، أم القرى ومن حولها. لكنه بدأ بمكة لأنه عاش فيها وبعث فيها، فيبدأ بمكة ثم تتسع الدائرة. قال أنت تنذر مكة، تنذرهم ماذا؟ من العذاب، وتدعوهم إلى التوحيد والإيمان، وتنذر يوم الجمع، أي تنذر الناس هذا اليوم، تنذر الناس هذا اليوم، يوم الجمع هو يوم القيامة، تنذرهم يوم القيامة، تحذرهم ألا يفرطوا ويضيعوا هذا اليوم. هذا اليوم يوم جمع، سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، وهذا اليوم لا يشك فيه مؤمن، هو من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الإيمان بيوم المعاد، يوم الجمع، يوم القيامة، لا يشك فيه مسلم عاقل. ولذلك قال لا ريب فيه، أي لا شك ولا ريب فيه أبدا فيه. ثم بين لك يوم الجمع هذا وش حقيقته. قال يوم الجمع الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأنت تنذرهم ألا يكونوا من أصحاب السعير، تحذرهم حتى يكونوا، حتى ينجوا في هذا اليوم ويكونوا من أهل الجنة، من أهل الجنة. ثم إن الأمر هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل، هو الذي يملكه. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة على التوحيد كلهم، ما في مشرك ولا كافر، ولكن حكمة الله أن جعل منهم المؤمن والكافر، هذه ترجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. قال لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، جعلهم على الإيمان على التوحيد، ولكن جعلهم على من يستحق ومن لا يستحق. قال ولكن يدخل من يشاء في رحمته، من يمن الله عليه يدخله في رحمته، يدخله في رحمته. والظالمون، شوف قال الظالمون دل على أنهم هم ظلموا أنفسهم، ما ظلمهم الله. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ما لهم من ولي يتولى أمرهم ولا نصير يدفع عنهم العذاب، يدفع عنهم العذاب. شوف لاحظ يعني تتأمل، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على الإيمان، ولكن في حكمته جعلهم قسمين أو فريقين. قال ولكن يدخل في رحم، يدخل من يشاء في رحمته. أنت لا تظن أنك باجتهادك وقوتك دخلت في الإيمان وبعقلك وفكرك، لا، هذا كله رحمة من الله وهداية ومنة من الله. الله من عليك وهداك ورحمك، لو لم يمن عليك ولم يهدك ولم يرحمك ما استطعت أن تكون في جملة المسلمين المؤمنين والمهتدين. شوف لاحظ يدخل من يشاء سبحانه وتعالى في رحمته، ما قال هم يدخلون في الرحمة أو يدخلون في الإسلام، لا، هذا منا من الله. ثم قابلهم قال والظالمون الذين ظلموا أنفسهم وفسقوا وأعرضوا ما لهم من ولي ولا نصير. ثم عاد إلى هؤلاء الكفار فقال أم اتخذوا من دونه أولياء، يقول كيف اتخذوا، استفهام، كيف يتخذون من دون الله أولياء، كيف يعبدون أصناما وحجارة وأشجار لا تنفع ولا تضر وأموات، كيف يتخذون أولياء يطوفون حولهم ويعبدون ويقربون المقربين، والله هو الولي، الله هو الولي سبحانه وتعالى، الولاية لله، ولاية الله، الله هو الذي يتولى الخلق كله، هو الولي، وهو يحيي الموتى، الأصنام تحيي الموتى والأموات يحيون، ما أحيوا أنفسهم، فالذي يحيي الموتى هو الله، وهو على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. الموصوف بهذه الأوصاف هو الولي، وما سواه لا يستحق أن يكون وليا، أن يكون وليا. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.